بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة مع عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد بن مكي العزوز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. الله تعالى مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، قريب لهم بعلمه وملائكته، واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة، وهو المعقول، ولا يجوز التفكر في ذات الله تعالى. هنا يتحدث المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن أي مسألة؟ مسألة بل العلول الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فوق خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فسأل السؤال، قال: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ يعني هل تقول أن الله عز وجل في كل مكان؟ الجواب، قال: لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. صورة القول بالحلول والاتحاد، الحلول إذا أردتم أن تكتبوا: تجسد الخالق في المخلوق، تجسد الخالق في المخلوق بحلوله، في بعض بني الإنسان وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والمشيئة، بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية، فصارت متحدتين ومتجانستين، وهو ما يعرف بالحلول السرياني، بالحلول السرياني. قد عرفت هذه الفكرة في النصرانية، بفكرة اتحاد اللاهوت بالناس. عرفت هذه الفكرة في النصرانية بفكرة اتحاد اللاهوت بالناس، يعنون بذلك يعني مسألة أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم. واضح اتحاد الإله في ذات عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، فهذا معنى الحلول. أما الاتحاد، الاتحاد من العقائد الوثنية الدخيلة، من العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلامي، إذ تلغي الفرق وبين الخالق والمخلوق على اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا الله تعالى إلا الله تعالى عن كفره. الفرق بين الخالق والمخلوق. إذ تلغي الفرق بين الخالق والمخلوق على اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا الله تعالى الله عن كفره. كلاهما كفر بالله تبارك وتعالى، كلاهما كفر بالله تبارك وتعالى. حلول تجسد الخالق في المخلوق بحلوله في بعض بني الإنسان، بمعنى يحل في الإنسان ويتحد معهم في أجسادهم امتزاجا كاملا في الطبيعة والمشيئة، بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية، وهذا باطل، أمر باطل. وأما الاتحاد كما تقدم من العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلامي، إذ تلغي الفرق بين الخالق والمخلوق، يعني لا وجود حقيقة في الوجود إلا الله. واضح الكلام يا أخوة؟ كل ما تراه هو الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا المذهب مذهب الحلول والاتحاد، بمعنى حلول الذات في المخلوقات، أو أنك لا ترى في الوجود إلا الله. كل ذلك باطل لمنافاته لما ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لما ذهبت إليه الجهمية من أن الله عز وجل في كل مكان في كل مكان. والله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز في أي آية أنه فوق خلقه، من ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، هذه آية. كذلك قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذا قوله تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كذا قوله تعالى في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه. لحظة فقط. وكذا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. كذا في شأن موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، حينما قال فرعون لهامان، فقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطالع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فيما ادعى من أن الله تبارك وتعالى في السماء. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فطعن فيها أحد الطاعنين فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت، والذي في السماء ساخط عليها. لباتة الذي في السماء ساخط عليها. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وكذا الحديث المشهور باسم حديث الجارية في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: وكان لي جارية ترعى غنما لي قبال أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني يأخذني الغضب كما يأخذ سائر الناس، لكني صككتها صكة، يعني ضربها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لي: أين الله؟ أو فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث مما اتفق الحفاظ على تصحيحه، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، مما اتفق الحفاظ على تصحيحه وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث تؤخذ منه فائدتان: الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله بأين، والفائدة الثانية الإخبار بأن الله في السماء، الإخبار بأن الله في السماء. الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله تبارك وتعالى بأين. ليس لأحد أن ينتقد هذا السؤال بعد أن سأله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف من نزه ربه عز وجل. هذه واحدة. الفائدة الثانية جواز، أو لا أقول جواز، يعني بمعنى جواز الإخبار بأن الله في السماء، أو الإجابة بأن الله عز وجل في السماء. يعني لا أريد بمعنى الجواز بمعنى يجوز ولا لا يجوز، لا، هو قطعا وحسما أن الله عز وجل في السماء. لذلك الإمام المقدسي، الحافظ المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كتاب أو رسالة طيبة في مبحث الاعتقاد، يا حبذا لو راجعتم هذه أو هذا الكتاب الصغير، وفي بضع ورقات، في بضع ورقات. اقتصاد لا أدري بصراحة، ما لم أقف على، يعني حاشية، وتجد حاشية تعليقات. الشاهد أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف بحديث الجارية، ثم قال بعد ذلك: ومن أجهل جهلا وأسقط عقلا وأضل سبيلا ممن قال أنه لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين بعدما قرره صاحب الشريعة، بعدما قرره صاحب الشريعة، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الواردة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أمر لا ريب فيه ولا شك، وعليه انعقد إجماع السلف الصالح، وعليه انعقد إجماع السلف الصالح. والمعنى اللغوي يعني للعلو أو قبلها معذرة، يعني العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اذكرها: علو، نعم. تقول مثلا على فلان الجبل، كيف على الجبل؟ علاه حقيقة ولا يعني بصعود، يعني صعد فوق الجبل، على الجبل إذا رقيه يعلوه علوا. طيب، فهذا فيما يخص علو ماذا؟ علو الذات. وعلو القهر يعني على فلان فلانا إذا قهره، من ذلك قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، في أوائل سورة القصص. طيب، إن فرعون علا في الأرض، ما معنى هنا علا؟ بمعنى علو ماذا؟ علو القهر. وتقول فلان من علية الناس، فلان من علية الناس، اكتب فلان من علية الناس، أي شريف رفيع. أي شريف رفيع، يعني ذو مكانة عالية رفيعة. يبقى هذا علو ماذا؟ الشان، علو الشأن والمنزلة. فجميع أنواع العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى. يبقى علو الذات، علو الذات، تقول على فلان الجبل، بمعنى علاه وارتفعه، يعني علاه وارتقى الجبل إذا رقيه يعلوه علوا. وتقول فلان على فلان، بمعنى قهره وغلبه، ومنه قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض. طيب، وعندك علو الشأن بمعنى علو المكانة والمنزلة، تقول فلان علي، بمعنى رفيع شريف بين الناس. فلا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو العلي سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا وصفت أن فلان مثلا علي في قومه، تقول فلان معروف بماذا؟ بالشهامة، بالكرامة، بالجود، بالأمانة، بالصدق، بكذا من الأوصاف الحميدة. فهذا يعطيه ماذا؟ علوا بين الناس بهذه الأوصاف وهذه التسميات، صحيح ولا غير صحيح؟ الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تقول السميع، العليم، الخبير، اللطيف، المؤمن، المهيمن، القدوس، السلام. الله عز وجل ذو مكانة عالية رفيعة. فأقسام العلو الثلاثة مثبتة لله تبارك وتعالى: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، وإنما النزاع الذي وقع في إثبات ماذا؟ إثبات علو الذات. علو القهر وعلو الشأن هذا لا نزاع فيه. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح عندك ولا غير واضح؟ واضح. تخونا الحبيب عندك سؤال؟ لا خير. طيب، الحمد لله. علو الذات، علو القهر، وعلو الشأن، جميع أنواع العلو هذه مثبتة لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا وجدت في عبارات من هو معروف بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة في إثبات العلو، فقال العلو يريد بذلك ماذا؟ علو القهر وعلو الشان. علو ماذا؟ القهر وعلو الشان. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع أنواع العلو، حتى أن من أهل السنة والجماعة ثبت عن غير واحد من العلماء المتقدمين التصريح بلفظ بذاته، وقع التصريح بذلك. لماذا؟ إثباتا وتأكيدا لهذا العلو، مع أن هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. لكن إذا قلت فلان على الجبل، علاه بماذا؟ خيالا مجازا، علاه بذاته. واضح الكلام؟ فهذه العبارة جاءت في مقام الرد على من قالوا أن الله عز وجل في كل مكان، فصرح من الأئمة بهذا اللفظ إثباتا وتأكيدا لمعنى العلو الحقيقي لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، هذا العلو لله سبحانه وتعالى كما تقدم ذكره ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ودلالة العقل ودلالة الفطرة. خمسة أشياء، ما هي؟ اذكرها. علو، العلو ثابت بماذا؟ كتاب، سنة، إجماع، دلالة العقل ودلالة الفطرة. طيب، جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مثلا وهو العلي العظيم، اسم العلي، وجاء كذلك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وجاء كذلك المتعال وهو الكبير المتعال، وكل هذه الأسماء يؤخذ منها ماذا؟ صفة العلو لله سبحانه وتعالى، صفة العلو لله تبارك وتعالى. طيب، في قوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هنا وجه العلماء حرف الجر في بتوجيهين، إما أن تقول أن في تأتي في لغة العرب بمعنى على، ومن الدليل على ذلك ما ذكر أخوكم لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل. فرعون توعد السحرة بأن يصلبهم على جذوع النخل، هل فرعون سيفتح جذع النخلة ويطبق عليهم جذع النخلة، أو أنه سيصلبهم بمعنى يثبتهم على جذوع النخل؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. وكذا في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الناس إذا خرجوا في طلب معاشهم يحفرون الأرض، يسيرون تحت الأرض، أم أنهم الأصل في ذلك أنهم يسيرون على الأرض، ففي تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى على. فإذا قرأت قوله تعالى آمنتم من في السماء، أي من في من على السماء، من على السماء أي في العلو سبحانه وتعالى. طيب، توجيه الثاني، السماء تأتي في لغة العرب بعدة معاني، منها العلو، من سما يسمو سموا أي على يعلو علوا. واضح يا إخوة؟ يبقى آمنتم من في السماء أي من في العلو سبحانه وتعالى، فلا يأتي آت بعد ذلك فيلبس على الناس فيقول تقولون أن الله عز وجل في السماء والسماء مخلوقة فجعلتم لله ظرفا وهذا كفر وهذا قول باطل، كيف تقولون هذا الكلام؟ كذا يلبسون على الناس. كون الجواب على ذلك أن النصوص الواردة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى واضحة بينة، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قوله تعالى منتم من في السماء إما من على السماء وإما من في العلو، ليس بالتأويل الذي يعني من أهل السنة، أي أهل السنة والجماعة يردونه، واضح الكلام؟ لأنه تأويل بدليل بقرينة من لغة العرب، والنصوص واردة وثابتة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلت مثلاً وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود سبحانه وتعالى، وعندك النصوص واضحة مثلاً كذا الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن العرش كما تقدم هو أعظم المخلوقات وفوق جميع المخلوقات، والله عز وجل أخبر أنه مستوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. طيب، فالله عز وجل له العلو المطلق، نقول ماذا؟ له ماذا؟ العلو المطلق من جميع الوجوه. ما معنى العلو المطلق؟ علو الذات وعلو القهر وعلو الشان لله سبحانه وتعالى. مع أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فكذلك هو محتوى لملكه ومالك له بجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال. لذلك عبارة ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة ماذا قال؟ ذكر استواءه على العرش وأنه ماذا قال؟ وعلى الملك احتوى، لئلا يفسر الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. فسر الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. فلا يفسر الاستواء بالاستيلاء، لأن ذلك ماذا يتضمن؟ يتضمن أن يكون لله سبحانه وتعالى مغالب له على ملكه، فغلبه عليه أي استولى عليه، هذه واحدة، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قالوا مستوى على عرشه أي مستول عليه بمعنى الاستيلاء، لازم من ذلك أن يكون مستويا على الأرض وجميع الأشياء المخلوقة، فهو مالك لها مستول عليها. فما الفرق بين هذه وتلك؟ واضح ولا غير واضح؟ ولا أعيد مرة أخرى؟ يعني إذا قلت أن الله مستوى على العرش بمعنى فسرت الاستواء بالاستيلاء، فهو مستول على العرش، أليس كذلك مستول على السماوات وكذلك على الأراضي؟ مالك لها سبحانه وتعالى. ما الفرق بين هذه وتلك؟ شيخ، يقال في هذا يعني أنه يعني نسب العرش لأنه أعظم المخلوقات، فلما استولى على العرش فمن باب أولى بقية المخلوقات. يعني هذا توجيه كلام يعني نقول بعيد، كلام بعيد. الشيخ هذا يرد به الأشاعرة. نعم، هذا ما يرد به الأشاعرة. لا، عندك في هذه المسألة يعني أنا أريد أن أنبه إلى أمر تكون ثابت، يعني هو سيأتي معنا ذكره الآن بإذن الله تبارك وتعالى. عندك نصوص الكتاب والسنة واضحة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب، وقع نزاع في ذلك. الأصل أنك تسير على ما سار عليه السلف الصالح. ستأتي نصوص الأئمة في إثبات ماذا؟ في إثبات العلو. يعني مثلا على سبيل الذكر الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة له رسالة أرسل بها إلى أهل المغرب اسمها شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أنجب تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. تقريبا يعني ولادته في سنة 164 من الهجرة، ووفاته تقريبا في سنة 40 أو 50 تقريبا بعد 100 للهجرة، يعني هو في القرن 2 و3 الهجري رحمه الله تبارك وتعالى. ولادته سنة 165 من الهجرة، وفاته سنة 264 من الهجرة. في هذه الرسالة أثبت العلو لله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال عال على عرشه دان بعلمه، هكذا عبارته، يقول عال على عرشه دان بعلمه، أي معنى بعلمه. وفي آخر هذه الرسالة ماذا قال؟ قال رحمه الله هذه أظن الأول. نعم تفضل شيخ. قولنا مثلا يعني قولنا في قول تعالى وهو معنا. نعم قولنا بعلمه هذا شيخ تأويل. لا ليس تأويل يا سباق ولحق. لا هذا مثلا من الشوكاني قالوا الأرض يعني الأصل من الوقف يعني وهو معكم الحين كما جاء السلام كما هي. نعم أمره كما هي. نعم يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن وهو معكم الجنة كما هي ونقول يعني معكم بعلمي أو بسمعي أو بصري هذا أيضا من باب التأويل. نعم الله سبحانه وتعالى. نعم هو ثبت يعني عن السلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا القول من إثبات يعني أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه. الله عز وجل أخبر أنه فوق العرش سبحانه وتعالى. وكالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى تعرفون الآية في سورة المجادلة لما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الإمام أحمد احتج بهذه الآية على الجهمية قال افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم فدل على أن الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى. يعني نقول لك قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته الرد على الزنادقة والجهمية. رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية. وكذا أن أبي زيد القيرواني وغيره من أهل العلم قالوا بأن الله عز وجل فوق العرش وأنه معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وكما هي عبارة المزني في رسالته قال عال على عرشه دان بعلمه دان بعلمه. طيب لحظة فقط. قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله له رسالة في الرد على الجهمية يقول فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل. قال ويلكم إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام نزلت آية كذا في كذا ونزلت آية كذا في كذا ونزلت سورة كذا في مكان كذا ولا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض ولا جاءت من أمام ولا من خلف ولكن كله نزلت من فوق وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان إلى قوله فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه إلى آخره قوله رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة. طيب من أقوال السلف رحمهم الله تبارك وتعالى قال الشيخ أبو نصر في كتاب الإبانة له وأئمتنا كسفيان الثوري. اسمع الآن الكلام الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله وسأله علي بن الحسن بن شقيق كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا على الأرض. وقيل ليزيد بن هارون من الجهمية؟ فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قلوب العامة ارتكزت فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. إذا سألت كبار السن الذين هم على الفطرة والذين لم يدخلوا مدارس ولا جامعات، سألتهم عن الله تبارك وتعالى فإنهم يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى. كذا الأطفال الصغار، من له 4 سنوات 5 سنوات بدأ يعني يحسن الكلام، إذا سألته عن الله تبارك وتعالى فسترى بماذا يجيبك، يجيبك بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ذلك هذا أمر مرتكز في الفطر. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في العقيدة المشهورة عنه يقول: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع الأمة، فما اعتقدوه اعتقدناه. فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه، بائن من خلقه. لماذا؟ كما تقدم ذكره أن أهل العلم عبروا بمثل هذه العبارات ليوضحوا ويؤكدوا معنى العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس حالا بهم ولا متحدا بهم، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه، دون أرضه. وقال الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحجة على تارك المحجة، قال: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الأئمة العلماء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة، فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم. فالجواب أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم، فذكر جمل اعتقاد أهل السنة وفيه أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه: أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التمهيد في ذكر حديث النزول قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. وذكر مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. وأما قوله تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فمعناه من على السماء يعني على العرش، وقد يكون في بمعنى على: ألا ترى إلى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومشهور قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أجلاء العلماء وهو من التابعين، قال: كنا والتابعون متوافرون. وهذا الأثر نقله الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب العلو، في كتاب العلو للعلي الغفار. إمام الذهبي رحمه الله له كتاب خاص بهذه المسألة اسمه كتاب العلو للعلي الغفار، فذكر هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: كنا والتابعون متوافرون، أي كثرة، نؤمن بأن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، من الصفات. يعني ولو ذهبت أسوق لكم أقوال العلماء من السلف في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لطال بنا المقام، فالإجماع منعقد على هذه المسألة. وحتى يزداد الكلام وضوحا الإمام أحمد في رسالته يخاطب الجهمي في أنه يقول أن الله في كل مكان، فيقول: إذا أردت أن تعلم أنه كاذب فيما ادعى فسل سؤال، قل له: أكان الله ولا شيء؟ فسيقول ماذا؟ سيقول: نعم. قال: فعندما خلق الخلق كيف خلقهم؟ فقال: فإنه يصير إلى ثلاثة أشياء، إلى ثلاثة أقسام. إما أن يقول أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه ثم أخرجهم، فلو قال هذا الكلام لكان كافراً والعياذ بالله، إذ جعل ذات الله محلاً للحوادث. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب، هذه واحدة. يعني هذا أمر. والأمر الثاني: إما أن يقول أن الله عز وجل خلقهم منفصلين عنه ثم حل فيهم، وهذا أيضاً كفر والعياذ بالله. وإما أن يقول أن الله عز وجل خلق الخلق منفصلين عنه ولم يحل فيهم، وهذا هو معنى العلو لله سبحانه وتعالى، وهو قول أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد. يعني هذا استدلال ماذا؟ استدلال عقلي، استدلال عقلي على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ولا يشكل إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه دان بعلمه معهم بعلمه. ومما ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة قال، يعني صاحب الدار العارف بها، إذا أغلق داره وخرج منها وطلبت منه مثلا أن يصف لك داره، فإنه يصفها من غير أن يكون فيها، لأنه عالم بغرفها وما فيها، ولله المثل الأعلى فوق عرشه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. قال: دلالة العقل. وغير ذلك مما ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة من أراد مراجعتها. يبقى الآن إثبات الكتاب للعلو وإثبات السنة للعلو، وعندك إجماع السلف الصالح، ومما ثبت كذلك يعني عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه. وذكره الإمام الذهبي في العلو، وكذا ذكره الحافظ المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد. هذه المسألة متقررة عند السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. وعندك قول إحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحش كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كلام واضح صريح، تقول مفتخرة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يبقى الإجماع منعقد على هذه المسألة. بعد ذلك دلالة الفطرة كما تقدم ذكرها، ودلالة العقل كما تقدم ذكرها. فهذه المسألة من المسائل الواضحة البينة، وهي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا ماذا قال؟ قال: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ قال: لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. فالله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. عرفتم هذا الملحق في مسألة بائن من خلقه، حتى لا يقولن قائل لكم هذه العبارة لم ترد في كلامي يعني في الكتاب أو في السنة، لكن هذه العبارة جرت في مجرى ماذا؟ الرد على المخالفين وتأكيد العلو الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وكذا عبارة بذاته: قريب لهم بعلمه وملائكته، واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته. يعني لا نفسره بالاستيلاء كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. يعني الذي نفى العلو وأثبت مثلا السمع والبصر، تقول له من خلق الله تبارك وتعالى يعني بمعنى مثلا كالإنسان له سمع وبصر، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فكونك تثبت السمع والبصر لله سبحانه وتعالى جعلته مماثلا لخلقه، فيقول لا سمع وبصر يليق بجلاله، فيقال له استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهنا كلام المصنف قال دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع، هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة، يعني بذلك الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم من أساطين السنة من جهابذة علماء السنة، وهو المعقول، ولا يجوز التفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وإنما التفكر يكون في ماذا؟ في خلق الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وآثار خلقه تدل على عظمه سبحانه وتعالى. وبعدها قال هل يفسر استوى باستولى في آية الرحمن على العرش استوى؟ قال الجواب لا يفسر، وهو تفسير المعطلة كالمعتزلة، ولا يستقيم، ولا يستقيم. فضل. طيب هذه المسألة كما تقدم ذكره مسألة واضحة بينة عند علماء أهل السنة والجماعة، أما من تأثر بالمناهج الفلسفية وبعلم الكلام وتحكيم العقل في مثل هذه الأمور فإنه يعني يضل في هذا الباب بنفيه علو الله عز وجل الحقيقي على خلقه، كما ورد بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني حديث الجارية، حديث الجارية يوجه السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل؟ لما أجابت الجارية وقالت أن الله في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك تجدون في كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى باب بمعنى من الإيمان أو من الإيمان إثبات أن الله عز وجل في السماء. ومن أراد الرجوع إلى كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى فإنك ستجد عجبا مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، في هذا الباب وإنكاره على الجهمية في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه في سمائه دون أرضه، وأنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر على باطل. لو كان قولها قولا باطلا لكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مقالتها، كما رد على مسلمة الفتح حينما مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن المشركين كانوا يعلقون سيوفهم بهذه الشجرة تبركا بها وجلبا للنصر، وهؤلاء أسلموا حديثا فقالوا هذه المقال، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل سكت؟ لم يسكت عليه الصلاة والسلام، فقال الله أكبر إنها السند، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد ذلك أن الجارية كانت جاهلة غير عارفة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها؟ هذا كلام لا يعني لا يبالى به، ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة. مسألة كمثل هذه المسألة العظيمة يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا مع الجارية؟ أو من قال بأن الحديث حكم عليه بالافتراض وأنه حديث مضطرب؟ قوله مردود. فالأئمة من العلماء صححوا الحديث وأثبتوه، والحديث في أعلى درجات الصحة. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب معذرة. طيب أرجع الأسئلة المرة القادمة لأني دخلت في وقت أخي الشيخ بعدي. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.